بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن أقسام خبر المبتدأ، وقلنا إن خبر المبتدأ ينقسم إلى مفرد وغير مفرد، وغير المفرد ينقسم إلى جملة وشبه جملة، والجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. وشبه الجملة ينقسم إلى قسمين أيضا: الجار والمجرور أو الظرف. وقلنا المقصود بالمفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا ما شرحناه في المحاضرة السابقة. اليوم بإذن الله تعالى نكمل مسيرتنا مع المرفوعات، ومن المرفوعات اسم كان وأخواتها، وكان وأخواتها يعبر عنها بنواسخ المبتدأ والخبر، نواسخ المبتدأ والخبر. قال الناظم عليه رحمة الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. يعني يريد الناظم بهذا الكلام أن يوضح لنا أن النواسخ على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال. كان وأخواتها أفعال كلها. القسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وذلك إن وأخواتها، وهذا القسم كله أحرف. القسم الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك ظن وأخواتها، وهذا القسم أيضا كله أفعال. تسمى هذه العوامل النواسخ، تسمى هذه العوامل النواسخة. لماذا؟ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، بمعنى أنها تغير حكمه الإعرابي، فبعد أن كان مبتدأ صار اسما لكان، وبعد أن كان خبرا صار خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أيضا بعد أن كان مبتدأ صار اسما لإن أو إحدى أخواتها، أيضا الخبر بعد أن كان خبرا لمبتدأ صار خبرا لإن أو إحدى أخواتها. وكذلك المبتدأ والخبر إذا دخلت عليه ظن أو إحدى أخواتها جعلت المبتدأ مفعولا أولا والخبر مفعولا ثانيا. إذن هذا التغيير يسمى نسخا. هذا التغيير يسمى نسخا، يعني أن حكم المبتدأ والخبر قد تغير، قد تغير. وأول هذه النواسخ التي تناولها الناظم عليه رحمة الله بالكلام عليها هي كان وأخواتها. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمر شاخصا، وما أشبه ذلك. يقصد الناظم عليه رحمة الله بهذا الكلام إلى أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذا هو عملها، وهذا هو عملها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فمثلا لو قلنا مثالا: محمد مجتهد، محمد مجتهد. هذا المثال يتكون من محمد ومن مجتهد. إعراب هذا المثال: محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء أو علامة رفعه الضمة الظاهرة، مجتهد خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذا دخل على هذه الجملة كان أو إحدى أخواتها نقول: كان محمد مجتهدا، كان محمد مجتهدا. لا شك أنك لاحظت تغييرا على الجملة، كانت الجملة قبل دخول كان محمد مجتهد، بعد دخول كان كان محمد مجتهدا. الإعراب بعد دخول كان نقول: كان فعل ماض ناسخ، وسنفهم معنى ناسخ الآن. محمد اسم كان، اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن عندما دخلت كان على الجملة الإسمية، أقصد المبتدأ والخبر، غيرت حكم المبتدأ وحكم الخبر. فبعد أن كان المبتدأ مبتدأ صار اسما لها، وبعد أن كان الخبر خبرا للمبتدأ صار خبرا لكان. أيضا بعد أن كان الخبر مرفوعا صار منصوبا، فتغير حكمه الإعرابي. لذا نقول في إعراب كان: كان فعل ماض ناسخ، كان فعل ماض ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كان فعل ماض ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. محمد اسم كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مجتهدا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا المثال كان محمد مجتهدا يبين لنا ما تعمل كان في المبتدأ والخبر. والحقيقة أن كان وأخواتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يشمل الأفعال الآتية: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. القسم الثاني يشمل الأفعال الآتية: زال انفك فتئ برح. القسم الثالث يشمل الفعل دام فقط. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر بدون شرط، يرفع المبتدأ وينصب الخبر بدون شرط. يعني نقول مثلا كان محمد مجتهدا، أمسى محمد مجتهدا، أصبح محمد مجتهدا، أضحى محمد مجتهدا، ظل محمد مجتهدا، بات محمد مجتهدا، صار محمد مجتهدا، ليس محمد مجتهدا. إذن هذه الأفعال الثمانية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر دون شرط، وهذا هو القسم الأول. ولكل فعل من هذه الأفعال معنى يخصه، ولكل فعل من هذه الأفعال معنى يخصه. فكان الفعل كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع، إما مع الاستمرار أو الانقطاع. توضيح ذلك، حينما نقول كان محمد مجتهدا، عندما تسمع هذه الجملة تفهم أن الكلام عن اجتهاد محمد كان في الماضي، يعني محمد كان مجتهدا في الماضي. يمكن أن يكون اجتهاد محمد ما زال موجودا إلى الوقت الحاضر، وهذا يدل على استمرار اتصاف الاسم بالخبر. وقد يكون اجتهاد محمد منقطعا، يعني كان محمد مجتهدا في الماضي أما الآن ليس بمجتهد، فهذا يدل على انقطاع اتصاف الاسم بالخبر. هذا بالنسبة للكلام العادي. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون كان تفيد الاستمرار، يعني حينما نقول مثلا أو نقرأ قوله تعالى وكان ربك قديرا، أو وكان الله سميعا بصيرا، فلا نستطيع أن نقول إن كان هنا وكان ربك قديرا تفيد الاتصاف اتصاف الاسم وهو لفظ الجلالة بالخبر في الماضي مع الانقطاع، لا نستطيع أن نقول هذا، ولكن مع الاستمرار، لأن الله سبحانه وتعالى كان قديرا ولا يزال قديرا، كان وما زال ولا يزال في المستقبل قديرا سبحانه وتعالى. إذن قد تفيد كان الاستمرار أو الانقطاع، وهذا في غير حق الله جل وعلا. أما في حق الله تعالى فكان تفيد الاستمرار. وكثير من الآيات القرآنية ختمت بلفظ كان، يعني وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله عليما حكيما. إذن كل هذه الأفعال يعني كان تفيد استمرار اتصاف لفظ الجلالة الاسم بالخبر. أما معنى أمسى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، يعني مثلا نقول أمسى محمد سعيدا، أمسى محمد سعيدا. الإعراب أمسى فعل ماض ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، محمد اسم أمسى مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، سعيدا خبر أمسى منصوب بها وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة. أصبح يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو مثال أصبح الجو باردا، أصبح الجو باردا. أضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، وقت الضحى يعني بعد شروق الشمس، نحو أضحى الجو جميلا. ظل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو قوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. بات يفيد اتصاف الاسم، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات يعني الليل. نحن بات محمد حزينا، بات محمد حزينا. صار يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. نحو صار الخشب بابا، صار الخشب بابا، أو صار الطفل رجلا، يعني الانتقال من حال إلى حال. صار تفيد التحول من حال إلى حال. هذا هو القسم الأول، وهو القسم الذي يعمل دون شرط، القسم الذي يعمل دون شرط. أما القسم الثاني، طبعا الفعل ليس تفيد النفس، يعني ليس، مثال ليس محمد موجودا، ليس محمد موجودا، يعني تنفي وجود محمد. القسم الثاني هو زال وانفك وفتئ وبرح. نقول مثلا ما زال محمد مخلصا، ما زال محمد مخلصا. فما هنا اعراب هذا المثال؟ ما نافية، زال فعل ماض ناسخ، محمد اسم زال مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مخلصا خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نلاحظ أن الفعل زال تقدمت عليه ما النافية، تقدمت عليه ما النافية. أيضا هذا الشرط لابد أن يكون موجودا مع الفعل انفك، أيضا فتئ، أيضا برح. وهذه الأربعة يعني زال وبرح وانفك وفتئ تدل على ملازمة الخبر للاسم حسبما يقتضيه الحال، حسبما يقتضيه الحال. يعني مثلا عندما نقول ما زال محمد مريضا، يعني هو في مرضه إلى الآن، يمكن أن نقول ما برح محمد مريضا، أو من فك محمد مريضا، أو ما فتئ محمد مريضا. فهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم، تعمل عملها يعني من رفع المبتدأ ونصب الخبر بشرط أن يتقدم عليها نفي أو استفهام أو نهي. فمثلا حينما نقول لا تزل مخلصا، لا تزل مخلصا، فلا هنا ناهية، وتزل فعل مضارع واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع، مخلصا خبر تزل منصوب بها وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. القسم الثالث الفعل دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، ولكن الفعل دام يتطلب أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. يعني حينما نقول مثلا ما دام محمد مجتهدا، فما هنا نسميها مصدرية ظرفية، يعني مدة دوام محمد مجتهد. وهذا الشرط تقدم ما المصدرية الظرفية خاص بالفعل دام وحده. إذن الخلاصة أن هذه الأفعال كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تعمل هذا العمل من رفع المبتدأ ونصب الخبر بشرط أو دون شرط. فالذي يعمل دون شرط هو كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وصار وظل وليت. والذي يعمل بشرط تقدم نفي أو استفهام أو نهي هو أربعة أفعال، زال وانفك وفتئ وبرح. والذي يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية هو الفعل دام فقط. أيضا هذه الأفعال تنقسم من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام، يعني هذه الأفعال من الناحية التصريفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. هذه الأفعال تتصرف تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وصورة المضارع وصورة الأمر تعمل تماما كما يعمل الماضي. يعني مثلا الفعل كان، المضارع منه يعمل عمله تماما: كان محمد تقيا، يكون محمد تقيا. المضارع يعمل نفس عمل الفعل الماضي: كن تقيا، كن تقيا. كن هذا فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع. اسم كن، تقيا خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهكذا الفعل أمسى يمسي، أمسي، أصبح يصبح، أصبح، أضحى يضحى، أضحي، ظل يظل، ظل، بات يبيت، بت، صار يصير، صر. يعني المقصود أن هذه الأفعال السبعة تتصرف تصرفا كاملا، ونقصد بالتصرف الكامل أن يأتي من الفعل المضارع والأمر، ماضي ومضارع وأمر. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع فقط، وهو أربعة أفعال: فتئ وانفك وبرح وزال. فتئ يفتأ، انفك ينفك، برح يبرح، وزال يزال. قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. فلن هنا نافية، لن نافية تنصب الفعل المضارع بعدها، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واسم نبرح، لأن نبرح هذا صيغة المضارع من برحة، واسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، مبني على الضم في محل رفع. اسم نبرح. عليه جار ومجرور، جار ومجرور، عليه على حرف جر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر. عاكفين خبر نبرح منصوب بنبرح وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، لن نبرح عليه عاكفين. الشاهد: الفعل نبرح صيغته أو صورته صورة المضارع، عمل عمل الماضي. الأمر الثاني أن الفعل نبرح تقدم عليه لن، لن هذه تفيد النفي. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. لا نافية لا تؤثر على الفعل المضارع، لا نافية لا تؤثر على الفعل المضارع. يزالون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم يزال. مختلفين خبر يزال منصوب بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. القسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان: ليس ودام، ليس ودام. الفعل ليس لا يتصرف، كذلك الفعل دام لا يتصرف، يعني لا يأتي منه مضارع ولا أمر هو على صورته الماضية فقط، لا يأتي منه مضارع ولا أمر، كذلك دام لا يأتي منه مضارع ولا أمر. إذن الخلاصة أن هذه الأفعال من جهة التصريف وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتصرف تصرفا كاملا، ونعني بالتصرف الكامل أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو كان وأصبح وأمسى وأضحى وصار وبات وظل. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، ونقصد بالتصرف الناقص أن يأتي من الفعل صورة المضارع ماضي ومضارع فقط، أن يأتي من الفعل الماضي صورة المضارع فقط، وهو أربعة أفعال: زال وبرح وانفك وفتئ. كما لا ننسى أن هذه الأفعال الأربعة لا تعمل عملها إلا بشرط تقدم نفس أو استفهام أو نهي. القسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو ليس ودام، ليس تعمل دون شرط، ودام تعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليها. نرجع إلى كلام الناظم عليه رحمة الله، قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني عمل كان وأخواتها رفع المبتدأ ونصب الخبر، يسمى المبتدأ اسما لها فيسمى الخبر خبرا لها. وهي بدأ في سرد الأفعال فقال: وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، يعني أن صورة المضارع أو الأمر تعمل نفس عمل صورة الماضي. ثم مثل بقوله: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. قوله ليس عمرو شاخصا، معنى كلمة شاخصا يعني موجودا، ليس عمرو موجودا أو حاضرا. إذن الخلاصة أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا، منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف أصلا، منها ما يعمل دون شرط، ومنها ما يعمل بشرط تقدم نفس أو استفهام أو نهي، ومنها ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه. قال الناظم عليه رحمة الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر: إن وأخواتها. إن وأخواتها، إن وأخواتها ستة، هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. عمل إن وأخواتها نصب المبتدأ ورفع الخبر، نصب المبتدأ ورفع الخبر. عندما نقول محمد مجتهد، هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، محمد مجتهد. إذا أدخلنا عليها إن أو إحدى أخواتها نقول مثلا: إن محمدا مجتهد. الإعراب: إن حرف توكيد ونصب، محمدا اسم إن منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مجتهد خبر إن مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نلاحظ في هذا المثال أن إن نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، إن نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. هذا العمل هو عكس عمل كان وأخواتها، هذا العمل يعني عمل إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها. فنحن قلنا في باب كان: كان محمد مجتهدا، وقلنا هنا في باب إن: إن محمدا مجتهد. كان وأخواتها أفعال، أما إن وأخواتها حروف. هذه الحروف أو كل حرف من هذه الحروف له معنى يخصه، فإن وأن تفيدان التوكيد، يعني حينما أقول إن محمدا مجتهد أؤكد على اجتهاد محمد، لكن تفيد الاستدراك. معنى الاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته. يعني مثلا حينما أقول مثلا إن محمدا عالم، إن محمدا عالم، ثم أستدرك بقولي لكنه فاسق، هذا يسمى استدراك. لكن حرف معناه الاستدراك، الاستدراك معناه تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو العكس، يعني أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثلا قلنا مثال إن محمدا عالم لكنه فاسق، إن محمدا عالم لكنه فاسق. السامع حينما يسمع صدر الجملة إن محمدا عالم يظن أنه بهذا العلم حصل التقوى، حصل التقوى، وهذا شيء طبيعي، لأن العلم إنما يطلب لتحصيل التقوى، العلم يطلب لتحصيل التقوى. فعندما يسمع لكنه فاسق، إذن فهم من هذا الجزء أن محمدا مع أنه عالم إلا أنه فاسق، وهذا ما نسميه في اللغة بالاستدراك، يعني تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو العكس، أو إثبات ما يتوهم نفيه. الحرف الرابع من هذه الأحرف كأن، هذا الحرف يفيد التشبيه. مثال على ذلك حينما نقول كأن محمدا بدر، كأن محمدا بدر، هذا الحرف يفيد التشبيه، بمعنى أننا نشبه محمدا بالبدر في الجمال، نشبه محمدا في الجمال بالبدر. البدر يعني القمر ليلة التمام، البدر يعني القمر ليلة التمام. طبعا الجميع يعرف كم يكون البدر جميلا، يعني القمر في ليلة التمام، طبعا ولا شك كل الناس حينما ينظرون إلى القمر ليلة التمام يعرفون قدر جماله. لذا أنا أشبه محمدا بالبدر في الجمال. الذي أفادني هذا المعنى أي التشبيه استخدام الحرف كأن، كأن محمدا بدر، كأن محمدا بدر. إعراب هذا المثال كأن حرف نصب وتشبيه، كأن حرف نصب وتشبيه. محمدا اسم كأن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، بدر خبر كأن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الحرف الخامس من هذه الأحرف ليت، معناه التمني. التمني معناه طلب شيء بعيد أو مستحيل أو تحققه عسير جدا. التمني شيء بعيد جدا أو شيء مستحيل أو شيء تحققه عسير. حينما يكون المعنى هكذا أستخدم الحرف ليت. فمثلا حينما أقول مثلا ليت الشباب عائد، يعني رجل كبرت سنه يقول ليت الشباب عائد، هل هذا يمكن أن يرجع الشيخ الكبير شابا صغيرا؟ هذا لا يمكن، فهذا نسميه تمني، يعني طلب ما هو محال. ليت الشباب عائد، ليت حرف نصب وتمني، الشباب اسم ليت منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عائد خبر ليت مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الحرف السادس والأخير من هذه الأحرف لعل، وهو يدل على الترجي، على الترجي يعني الترجي طلب الأمر المحبوب. تقول مثلا لعل أخي، لعل محمدا قادم، قادم يعني أنت تطلب أو تحب قدوم محمد، محمد هذا غائب عنك فأنت تطلب قدومه أو تحب قدومه، فتقول لعل محمدا قادم. الإعراب لعل حرف ترج ونصب، محمدا اسم لعل منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قادم خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أريد أن أنبه في باب كان وأخواتها وفي باب إن وأخواتها على شيء هام، وهو كما مثلت الأمثلة كلها يعني مرفوع بضمة ظاهرة أو منصوب بفتحة ظاهرة، قد يكون اسم كان مرفوعا بضمة مقدرة أو منصوبا الخبر يعني، أو الخبر منصوبا بفتحة مقدرة. أيضا قد يكون اسم إن إعرابه تقديري، أيضا خبر إن يمكن أن يكون إعرابه تقديري. فمثلا حينما أقول كان الفتى مجتهدا، فكلمة الفتى اسم كان ولكنه مرفوع بضمة مقدرة، تمام؟ وطبعا هذا شيء مفهوم مما تقدم. الأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه أن خبر كان وأخواتها أو خبر إن وأخواتها تماما ينقسم كما ينقسم خبر المبتدأ، فيمكن أن يكون خبر كان وأخواتها أو إن وأخواتها يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون غير مفرد. خذ مثالا على ذلك، كان محمد يجتهد، كان محمد يجتهد. إعراب هذا المثال، كان فعل ماض ناسب يرفع المبتدأ وينصب الخبر، محمد اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يجتهد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، كان محمد يجتهد. الخبر هنا نوعه جملة فعلية، يعني أقصد بهذا المثال أن خبر كان وأخواتها أو خبر إن وأخواتها يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون غير مفرد، وغير المفرد كما علمنا ممكن أن يكون جملة اسمية كانت أو فعلية، ويمكن أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. يبقى لنا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة باب ظن وأخواتها، وإن شاء الله إن قدر الله لنا لقاء وبقاء فستكون المحاضرة الآتية إن شاء الله هي المحاضرة الأخيرة في هذا المستوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.